بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، عليكم السلام وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل، وفي بعض النسخ فأتاه جبريل، فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان. توقفنا في لقائنا الماضي عند شرح هذا الحديث، فقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، برز كخرج، يبرز بروزا أي ظهر، فهو بارز وهي بارزة وهم بارزون. قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقال عز وجل: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي ليس عليها ما كان يسترها من جبال وتلال وغيرها. ويقال برز أي خرج، يقال برز أي خرج. قال عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وقال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والمعنى هنا أنه صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا لهم، ظاهرا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره. وقد وقع في رواية أبي فروة عروة ابن الحارث الهمداني الكوفي، ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، التي أشرنا إليها كما تقدم. ففي أول حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من رواية أبي فروة هذا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، يعني لا يدري من فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان في بعض الروايات كان يأتي الأعرابي فيقول: أيكم ابن عبد المطلب، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين، يعني اللي احنا بنقول عليها دكة، فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، يعني نجلس حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا له دكة أو شيئا يعني زي المصطبة كده يجلس عليها صلى الله عليه وسلم وهم حوله فيعرفه الآتي دون أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا فيتمكن الجميع من التعلم والاستفادة منه. قال فأتاه رجل، وفي كتاب التفسير من الصحيح إذ آتاه رجل يمشي، وفي بعض نسخ البخاري فأتاه جبريل. يبقى في بعض النسخ فأتاه رجل، في بعض الروايات في كتاب التفسير إذ أتاه رجل يمشي، في بعض النسخ إذ جاءه جبريل أو إذ أتاه جبريل عليه السلام. والمعنى أتاه جبريل عليه السلام في صورة رجل، في صورة رجل. ولأبي فروة وإن لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، كأن ثيابه لم يمسها دنس أي لم يصبها أي شيء من القاذورات أو شيء من الأوساخ. هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي ذلك دليل على استحباب تحسين الثياب ووضع الطيب عند الدخول على العلماء وأهل الفضل ومجالستهم، لأن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. فيكون تعليم جبريل للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وللأمة من بعدهم يكون تعليم جبريل بالحال وبالمقال، بحاله بهيئته وكذلك بمقاله أو بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم من طريق كهمس في حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي ذلك أيضا استحباب لبس الثياب البيض، البياض من الثياب، وأنها من خير الثياب كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مرفوعا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وإسناده قوي بسند قوي. ولذلك أو سبب يعني امتداح البياض أيضا لأنها تحكي ما يصيبها من النجس عينا كان أو أثرا، عينا كان أو أثرا. وفيها أيضا دلالة على التواضع والتخشع وعدم الكبر والعجب، وعدم الكبر والعجب. حتى جلس أي هذا الآتي أو هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. كل هذا في رواية الإمام مسلم، كل هذا في رواية الإمام مسلم. وفي رواية سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورك فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن حبان. وزاد البيهقي في السنن الكبرى من طريق أخرى في رواية سليمان التيمي هذه حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ينبه عليه ورك أي اعتمد على وركه كما بينته رواية البيهقي، يعني كما هي الجلسة في الصلاة. وقد تحرف في المطبوع في صحيح ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى إلى وردا، فهذا من التحريف، هذا تحريف، واللفظ وركا. نعم. وفي حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. يعود على مين؟ يعود على النبي، يعني وضع السائل أو هذا الرجل الآتي وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضعها على فخذي نفسه، ولم يضعها عليه على فخذي نفسه. فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وبهذا جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام، وذلك خلافا لما جزم به الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم، من أن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي نفسه، على فخذي نفسه، ولم يضعها على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافقه في ذلك الطربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، جلسة المتعلم بين يدي العالم، بين يدي العالم، فحمله على أنه وضع يديه عليه على فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء، صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو أحيانا من جفاء السائل. يعني أحيانا كل يشرب من دلوه، كل يشرب منين؟ كل يشرب من دلوه، والإنسان دائما أبدا يتأثر ببيئته. البيئة لها إيه؟ لها تأثير في الإنسان، لها تأثير في الإنسان. فشتان بين إنسان مثلا عاش في البادية، عاش في أقاصي الأرض، لم يعهد مثلا أحوال المدن ولا طبيعة المدن، تجد عنده إيه؟ من الجفاء ما ليس عند أهل الإيه؟ ما ليس عند أهل الحضر، ما ليس عند أهل الحضر. ويعني من الأمور التي تذكر في هذا المقام أن أحد الأمراء خرج مع حاشية له في رحلة صيد، في رحلة للصيد، فصادف أعرابيا معه بعض الشياه، بعض الغنم يرعى بها في الصحراء، يرعى الكلأ ويبحث عن مواطن الماء ومواضع الماء. فقال له يا أعرابي أو يا أخا العرب شربة ماء أو شيء من هذا القبيل أو شربة لبن، فأعطاه. فأخذ الأمير صرة مال فأعطاها لهذا الأعرابي. فقال له بعض النفر في الحاشية وزيره أو نديمه يعني ألا تشكر الأمير، يعني إيه شربة مية أو شربة لبن وصد صرة دنانير أو صرة دراهم يعني. فأخذ الرجل يفكر إيه اللي أمدح به هذا الرجل هذا الأمير، يعني على قليل ما أعطيته في مقابل ما حباني به. ففكر ثم قال أنت كالتيس في حملك على الأعداء وكالكلب في حفظك للود. طبعا ما فيش واحد من الحاشية السيف بتاعه ما قربش من رقبة الراجل، يعني السيف خلاص إيه كله هيشتغل والراجل هيبقى إيه قطع بقى. فالأمير كان عنده حكمة، وطبعا الأمير بالذات لما بيبقى عنده حكمة يبقى في نجال الرعية، يبقى في نجال الإيه للرعية، بخلاف لو كان بقى الأمير فيه حماقة والعياذ بالله، تبقى كارثة. فمن حكمة هذا الأمير نم قال على رسلكم كل يشرب من دلوه. الرجل ده عايش في حياته مش شايف غير إيه، شايف غير التيس بتاع الغنم وقد إيه القوة بتاعته وحمله على الأعداء وحمايته للإناث بتوعه والقطيع بتاعه والأمور المعروفة ده، وشايف كلب الغنم، معروف الكلب الغنم اللي بيحرس الشياب يبقى فيه شراسة غير عادية، ماشي كده. فشايف الأمور دي كلها وشايف الأمور، فهو انتقى واختار أفضل ما في بيئته، اختار أفضل ما في إيه؟ ما في البيئة، وقام جاي متكلم عليه. يعني هو متأثر بالإيه؟ متأثر بهذه البيئة، متأثر بهذه البيئة. فالأمير قال له يعني إيه رأيك لو تنزل علي ضيف، نضيفك كده عندنا كم يوم؟ فقال له نعم بها ونعمة. فنزل أخذوا معاه بقى في الإمارة في القصر بتاعه، نام على فرش غير اللي كان بينام عليها والأمور دي كلها. المدة انتهت والراجل حيبتدي يعد الحاجة المتاع بتاعه للعودة مرة أخرى إلى قبيلته أو إلى باديته. فجم اللي كانوا عايزين برضو يضربوه ويعملوه كده، يعني ما الأمير ضيفك وأكرمك، ما الأمير ده ما يستحقش أنت تمدحه أو حاجة. فتريث الرجل ثم قال لهذا الأمير بقى: ألستم خير من ركب المطايا وأنتم أندى العالمين بطون راحي؟ العرب أو الشعراء بيقولوا هذا أفضل ما قيل في الجود أو أفضل ما قيل في المدح. ألستم خير من ركب المطايا وأنتم أندى العالمين بطون راحي؟ تقدر كده لما تحط إيدك كده في الصباح كده عند قطرات الندى وتنزل كده الندى في إيدك، تقدر تعد قطرات الندى اللي في إيدك؟ شوف بقى انتوا بقى أندى من الإيه، شوف ده إيه ده، شوف المدح. فالأمير قال لهم انظروا كل يشرب منين، شفت بقى ده الإنسان. فالإنسان دائما أبدا يتأثر بالإيه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى الأهم، تجد الخي الفخر والخيلاء فين؟ في الفدادين اللي هم إيه أخدين على إيه تربية الإبل، ففيهم الأنفة بتاعة الجمال والحاجات. ولذلك كان الرجل يقال له إيه أنف الناقة، إن دايما حطت مناخيره في السماء، يعني أخذ بالك. فده إيه، وتجد أيضا التواضع، وتجد اللين فين، أشوف المسائل بقى. فبالإنسان دائما إنسان معاشر الأسود والعائلة، تلاقي دائما عنده يقول لك الجزار، يعني ليه عنده، لأنه على طول أخذ على الدماء ومش عارف إيه والحاجات دي. فالإنسان دائما أبدا يتأثر بالإيه، يتأثر بالبيئة، يتأثر ببيئته. واضح كده المعنى. ففيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح مع ما يبدو من جفاء السائل. طيب إذا كان دوت حال السائل، المسؤول عليه أنه يعمل إيه بقى؟ عليه أن يلقى هذا الجفاء بسعة صدر ورحابة صدر وسعة الإيه بقى؟ سعة العلم، التأدب بالعلم، الأمور دي كلها تغني في هذا المقام. وشوف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مسألة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاب بعد أن صح الصحابة به سجل أريق عليه سجلا من ماء دلو ماء، فماذا قال الرجل؟ شوف جفاء الأعراب، اللهم ارحمني ومحمدا. شوف بص، شوف الجفاء وصل به لحد فين، شوف رحمة ربنا عايز يقصرها على مين. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم يتحجرت ايه، شوف المسألة، دي كلها أمور تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى مراجعة، كل هذه أمور تحتاج إلى إيه؟ إلى يعني. فجفاء السائل لابد أن يلقى من المسؤول إيه؟ وكل بقدر، على قدر المقام، على قدر المقام. نعم. والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره، يعني أراد جبريل المبالغة في أنه إيه؟ يعمي أمره حتى لا يعرف، حتى لا يعرف. أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن عند الصحابة بأنه من جفاة الأعراب، يعني كمان مش أعرابي عادي، ولكن كمان منين؟ من جفاة الأعراب. ولهذا تخطى رقاب الناس، والأصل هو يجلس حيث إيه؟ حيث انتهى به المجلس، لا ده أخذ إيه؟ يتخطى رقاب الصحابة حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ولهذا استغرب الصحابة صنيعه ولأنه أيضا ليس من أهل البلد وجاء ماشيا وليس عليه أثر السفر. كل دي أمور خلت الصحابة في أمر عجيب وفي حيرة من شأن هذا الرجل ومن شأن هذا السائل. وإنما جلس متوركا لأن الجلوس هكذا أقرب إلى التواضع. الجلوس هكذا أقرب إلى ليه؟ أقرب إلى التواضع. واتصال ركبة السائل بالمسؤول يكون أبلغ في استماع كل واحد من السائل والمسؤول لكلام صاحبه. ماشي كده ما ينشغلش عنه بحاجة تانية. واضح؟ نعم. وكذلك هو أبلغ في حضور القلب وألزم للجواب، لأن الجلوس على هذه الهيئة دليل على شدة حاجة السائل إلى السؤال وتعلق قلبه واهتمامه إلى استماع الجواب. محتاج جدا، ده فيه عنده حاجة شديدة دعته إلى إلى الحضور والجلوس بهذه الكيفية وسؤال الشيخ أو سؤال العالم. فإذا عرف المسؤول هذا الحرص والاحتياج من السائل فإنه يلزم نفسه جوابه ويبالغ في تفهيمه الجواب أكثر وأتم مما سأل السائل فإن قيل كيف عرف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يعرفه أحد من الصحابة الذين كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب بأنه يحتمل أن يكون عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه استند في ذلك إلى ظنه، إلى ظنه، إلى تخمينه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو إلى صريح قول الحاضرين إن الجلوس عملوا صرحوا بذلك أنه لا يعرفون هذا الإنسان أو هذا الرجل. وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة، فإن فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا، يعني ما نعرف هذا الإيه؟ هذا الرجل، وما هذا بصاحب سفر، أخرجه الإمام أحمد لي إنه جاي مش باين عليه غبار السفر ولا وعثاء السفر ولا هيئة المسافر. المسافر بقى جاي ممكن يكون يعلو شيء من غبار الطريق، تراب الطريق، الهيئة بتاعته أشعث أغبر، لكن دوت جاي في ثياب حسنة، ثياب لم يمسها دنس، إلى غير هذه الأمور. فكأن هذا خرج من بيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن منزله بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعرفون هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد مسلم في روايته من طريق عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. يبقى بداية سبب هذا الحديث، سبب إتاني جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اسألوني، فهابوه، فهابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ يبقى سبب هذه المسألة أنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سألوا، فهابوا أن يسألوا النبي، فجاء جبريل لأجل هذه لأجل هذه المسألة. وقع في رواية ابن مندة في كتاب الإيمان له من طريق يزيد بن زريع عن كهمس بن الحسن أنه قال في روايته: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد اللحية، فكأن أمره لهم صلى الله عليه وسلم بسؤاله وقع في خطبته، وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافق انقضاء الخطبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك ذكر، القدر الذي كان فيه جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة، فإن قيل: ما هو وجه الجمع بين النهي عن سؤاله صلى الله عليه وسلم، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يبقى هنا في نهي عن السؤال. وما هو وجه الجمع بقى بين النهي عن سؤاله صلى الله عليه وسلم وبين قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم سلوني، يبقى في نهي عن السؤال وهو قال صلى الله عليه وسلم لهم إيه؟ سلوني. إيه وجه الجمع بين الأمرين؟ فالجواب أن هذه الآية نزلت على سبب، هذه الآية نزلت على سبب، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لها سبب في النزول. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يسألون النبي إيه؟ استهزاء، فيقول الرجل من أبي، يقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، تضل ناقته أين ناقتي. فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أخرجه البخاري. وأخرج أبو يعلى في مسنده من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو غضبان ونحن نرى أن معه جبريل عليه السلام حتى صعد المنبر، فما رأيت يوما كان أكثر باكيا متقنعا، فقال سألوني صلى الله عليه وسلم فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة الذي تدعى له. فقام إليه آخر فقال يا رسول الله أفي الجنة أنا أو في النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم في النار. شوف المسائل. نعم. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أعلينا الحج في كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لي لوجبت، ولو وجبت لم تقوم بها، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم، ولو لم تقوموا بها عذبتم. هذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان هو طلحة ابن نافع الواسطي وهو صدوق، وحديث الأعمش عنه مستقيم، حديث الأعمش عنه مستقيم، روى له البخاري مقرونا واحتج به الباقون. فدل ذلك على أن المنهي عنه هو السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو في النار أو في الجنة، وسؤال السائل هل أبوه من ينتسب إليه أو غيره. وجاء أيضا على النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يقع من المنافقين، أين ناقتي وشيء من هذا القبيل كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودل الحديث على نهي المسلمين عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب في كل عام أم لا. وعن سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا حديث متفق عليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره ذلك وكره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عن اللعان قبل وقوعه بذلك في أهله، معروف قصة عويمر العجلاني، فدي من المسائل التي وقعت بسبب الإلحاح في السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك، الناس القادمة من أماكن بعيدة يحتاجون إلى تعاليم الدين، لكن اللي موجودين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لن يكون ثمة شيء في أمر الدين إلا يعلمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيأتيهم به الوحي من عند الله تبارك وتعالى. فما الداعي للسؤال؟ فما الداعي للإيه؟ فما الداعي للسؤال؟ لكن البادية والقبائل البعيدة يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، إن قد لا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أشهر عدة، وقد يحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدو أو شيء مما يكرهونه، كما في حديث وفد عبد القيس: وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نأتيك إلا في شهر حرام. شوف أدي بقى المسألة، ما نقدرش نحن نجي لك ونصل إليك إلا في الأشهر الحرم دي اللي نأمن فيها. يبقى طول السنة، طب طول السنة ما نزلتش أحكام، ما نزلش أمور في الدين، نزل، يبقى محتاجين ولا مش محتاجين؟ يبقى السؤال لهؤلاء، السؤال لأمثال إيه؟ السؤال لأمثال هؤلاء، كضمام بن ثعلبة ماشي كده، وافد بني سعد بن بكر، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا وافد من إيه؟ وأنا وافد سعد بن بكر، يبقى ده جاي يسأل، إنه هيرجع ليبلغ مين؟ يبلغ قومه. يبقى السؤال له. أما أنتم فلا تحتاجون إلى شيء منين؟ إلى شيء من ذلك. لكن السؤال بتاعكم يكون بقى عن الإيه؟ عن العلم، سؤال بيان، سؤال إيه؟ بيان. واضح كده؟ نعم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. أما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. ولذلك كانوا لما يحبوا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا حد من الأعراب حتى قدموا لأعرابي في يوم الأيام رشوة، ادلوا كده عباءة أو حلة علشان إيه؟ يروح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أدي بقى من تعظيم هذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذلك لأن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لابد أن يبينه الله تعالى في كتابه، ولابد أن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده من العباد. الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من العباد، فما كان فيه هداية للعباد ونفع للعباد فإن الله تعالى لابد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا. أما قوله صلى الله عليه وسلم سألوني، فهنا هو ليس بمخالف للنهي عن سؤاله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه، فهو موافق لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك سأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، وقال له صلى الله عليه وسلم: يكفيك فيها آية آية الصيف. يبقى تسأل إيه؟ الأمر اللي أنت محتار فيه، اللي مش واضح عليك، ملتبس عليك الفهم فيه، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ماشي كده؟ فهذا مبقى إيه؟ اسألوا أهل الإيه؟ اسألوا أهل الذكر. لكن بقى السؤال على وجه التعنت، ماشي كده؟ على وجه الاستهزاء، أمور لم تقع. طب أنت بتسأل عما يقع، عما لم يقع لماذا؟ ما شأنك بما لم يقع؟ لكن أقبل على إيه؟ أقبل على ما يلزمك من دينك أنت، ماشي كده؟ من تعلم بيان الأمور التعبدية، ما يلزمك في عبادتك لله تبارك وتعالى، يبقى احرص على ما ينفعك. لكن اللي لسه ما وقعش ده، ما شأنك به؟ تسأل عنه ليه؟ يبقى ده تعنت ولا مش تعنت؟ تعنت. نعم. فمما تقدم يتضح أن الذي يتعين على المسلم هو الاهتمام والاعتناء، يتعين على المسلم الاهتمام والاعتناء به هو أن يبحث عما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور الخبرية العلمية كأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، علامات الساعة، أمور دي كلها، كل ده من الأمور التي أمور عملية، فيجب عليه أن يؤمن بها وأن يصدق بها ويعتقدها. نعم. وإن كان من الأمور العملية، أمور التعبدية، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، كما كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. وفيه أيضا أمر العالم الناس بسؤاله عما يحتاجون إليه، عما يحتاجون إليه، ليبينه لهم، وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتداء، لأن لم يحسنوا السؤال ابتداء، ابتدأ هو التعليم من قبل نفسه، ابتدأ هو بالتعليم من قبل نفسه كما فعل جبريل عليه السلام، أو يجعل من يسأل فيجيب بما يلزمهم علمه، أو يجعل هو إيه؟ من يسأل فيجيب بما يلزمهم علمه، كما بين أهل العلم ذلك. قوله فقال أي جبريل عليه السلام، زاد البخاري في التفسير: يا رسول الله ما الإيمان؟ فإن قيل كيف بدأ بالسؤال قبل السلام، قبل ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره، زي ما جاء تخطى الرقاب وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك بدأ بالسؤال مباشرة قبل السلام مبالغة برضو في التعمية في أمره، أو ليبين أن ذلك غير واجب، أن ذلك غير إيه؟ غير واجب، أو سلم فلم ينقله الراوي، أو سلم فلم ينقله الراوي. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الثالث هو المعتمد، هذا الثالث هو الإيه؟ المعتمد، أنه سلم ولكن لم إيه؟ ينقله الراوي. فقد ثبت في رواية أبي فروة الهمداني، ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط، فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد، قال أدنو يعني أقترب منك، قال اقترب صلى الله عليه وسلم، قال أدنو، فما زال يقول ابن كما فما زال يقول أدنو مرارا، ويقول له أي النبي صلى الله عليه وسلم أدنو يعني اقترب. هذا الحديث عند النسائي في سننه. والبساط بالكسر كالفراش وزنا ومعنى، والجمع بسط، وهذا يدل على أنهم فرشوا للنبي صلى الله عليه وسلم بساطا يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. ووقع عند أبي داود في سننه من هذا الوجه: حتى سلم من طرف الصمات، يبقى فيه بساط وفيه صمات، يبقى البساط الفرش الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصمات فالصمات هو الجماعة من الناس والجماعة من النخل، الجماعة من الناس والجماعة من النخل، والمراد به في الحديث الجماعة الذين كانوا جلوسا عن جانبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث على هذا المعنى يحتمل الأمر، ماشي كده، يبقى من البساط، يبقى البساط الذي كان يجلس عليه، والصمات أيضا من مؤمنين جماعة الصحابة الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نحوه في رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، لكن قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنو منك، أدنو منك، شوف المسألة، أقترب منك، فقال صلى الله عليه وسلم أدنو، فدنا دنوة قال ذلك مرارا، يعني عملي أدنو يا رسول الله، كل ما يقرب أدنو يا رسول الله، أدنو يا رسول الله، نعم، حتى استكت ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما التصقت ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند الطبراني في المعجم الكبير. وجاء في رواية مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال يا رسول الله أدنو منك، قال أدنو، فدنا حتى وضع يديه على ركبتيه، لكنه لم يذكر السلام، لكنه لم يذكر السلام. فاختلفت الروايات، هل قال له يا محمد أو قال له يا رسول الله، أم هل سلم أو سلم أم لم يسلم، اختلفت الروايات على هذا النسق. فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه، ماشي كده، يبقى الرواية فيها إثبات السلام، فالمثبت مقدم على النافي، أو يقدم مش على النافي، على من لم يذكر، لأنه هو محدش نفى، وكأن الذي لم يذكر السلام لشدة عنايته بقى بإيه؟ بما في الحديث من علم، ف غض الطرف أو لم يذكر بقى مسألة إيه؟ السلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك يا محمد، لكن اكتفى بس بمسألة الإيه؟ ما أنيط بالحديث من أمر الإيمان أو تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان إلى غير ذلك من هذه الأمور. فبيكون كأن الراوي أو الصحابي ركز على جزئية إيه؟ على جزئية معينة، على جزئية إيه؟ على جزئية معينة في الحديث. نعم. فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه، هذا أثبت السلام، فيبقى السلام إيه؟ ثابت. ولو قلنا أيضا أنه من الزيادات فهو زيادة برضو إيه؟ من زيادات الثقات، فهي برضو مقبولة. نعم. وقال القرطبي ناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد، إنه أراد التعمية على حاله، يعني برضو مبالغة في تعمية أمره، فناداه كما تناديه الأعراب، فناداه كما تناديه الأعراب. قال الحافظ ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه فلم يقل يا رسول الله، نعم لهذا المعنى، ثم خاطبه يعني لمعنى التعمية، المبالغة في التعمية على حاله، ثم خاطبه بقوله يا رسول الله. وقع عند القرطبي أنه قال السلام عليكم يا محمد، فاستنبط منه القرطبي أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام، يعمم على الإيه؟ على الجميع بالسلام، ثم يخصص من يريد تخصيصه، ثم يخصص من يريد إيه؟ من يريد تخصيصه. قال الحافظ والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد، وهو قوله السلام عليك يا محمد، وليس فيه إيه؟ وليس فيه السلام بلفظ الجمع، ليس فيه السلام بلفظ الجمع. قلت الرواية التي ذكرها القرطبي في المفهم بلفظ السلام عليكم يا محمد عزها إلى النسائي من رواية أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا ما لم نجده في النسخ التي بين أيدينا، لكن وجدت من الطريق نفسه في مسند إسحاق بن راهوي في الحديث رقم 165 في طبعة مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة، بالمدينة المنورة، ماشي كده. فإن كانت يبقى ما قاله القرطبي متجه، لكن تبقى الإشكالية بس في مسألة أنه جعلها عند النسائي، لكن على هذا تكون ثابتة والله تعالى أعلى وأعلم. قال القرطبي وفيه الاستئذان في القرب من الإمام مرارا، أنه يفضل يستأذن كلما دنا يستأذن أدنو أدنو أقترب وهكذا، ولا يكتفي بمرة واحدة. وإن كان الإمام في موضع مأذون في دخوله، يعني كمسجد ما بتستأذنش عشان تدخل المسجد، حتى وإن دخلت المسجد فبرضو إيه؟ استأذن أيضا، حتى استأذن إذا أردت أن تدنو من الإيه؟ من الإمام أو من الشيخ أو شيء من هذا القبيل. نعم. وفيه ترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين، يبقى ممكن تستأذن أكثر منين؟ أكثر من ذلك، على جهة التعظيم والاحترام، على جهة التعظيم والاحترام. قوله ما الإيمان؟ قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة. إحنا قلنا الإيمان تصديق بأمور أو إقرار وتصديق بأمور مخصوصة، وهي أمور مدارها على الباطن، لكن الإسلام هيعمل إيه بقى؟ مداره على الإيه؟ على الظاهر كما هو في هذا الحديث. يبقى كأن الأمور الظاهرة بتثبت إيه؟ مصداق الإيه؟ مصداق الإيمان، مصداق الإيمان. نعم. وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، وثلث بالإحسان لأنه متعلق بها، ورجح الطيبي هذا لما فيه من الترقي، يبقى إيمان إسلام إحسان. ولا شك أن القصة واحدة، أن القصة هي واحدة، يعني جبريل في هذا الحديث لم يأتي ويسأل نفس السؤال، ما تكررش، ولكن هو جاء مرة واحدة بهذه الإيه؟ في هذا الحديث، في هذا الحديث بعين ما جاء إلا مرة إيه؟ إلا مرة واحدة ولم تتكرر. يبقى المخرج بتاعها إيه؟ مخرج واحد. يبقى المخرج بتاعها مخرج إيه واحد. يبقى القصة قصة واحدة، القصة قصة إيه واحدة، فلا تعدد لها، فلا تعدد لها. طيب، فالقصة لا شك أنها واحدة، لكن اختلف الرواة في تأديتها، وليس في السياق ترتيب، ليس في السياق ترتيب. ويدل عليه رواية مطر الوراق عند أبي عوانة، ففيها فقال يا رسول الله أدنو منك قال ابن فدنا حتى وضع يديه على ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال فذكر عرى الإسلام، فذكر عرى الإسلام. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه. قال يا رسول الله فما الإحسان؟ فما الإيه؟ فما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه. ثم قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. يبقى هنا بدأ بالإسلام، ثنى بالإحسان، ثلث بالإيمان، رغم أن القصة هنا إيه؟ واحدة. وفي حديث مسلم بدأ بالإسلام، ثنى بالإيمان، ثلث بالإحسان. وفي هذا هنا عمل إيه؟ بدأ بالإيمان، ثنى بالإسلام، ثلث بالإيه؟ بالإحسان. يبقى القصة إيه؟ لكن الرواه هم اللي بس اختلفوا في أدائها، اختلفوا في أدائها، فما فيش بقى إيه؟ ما فيش بقى ترتيب وما فيش ترقي، ما فيش ترتيب وما فيش إيه؟ ترقي في هذه المسألة. فالحديث بدأ كما هنا بالإسلام وثنى بالإحسان وثلث بالإيمان. فالحق أن الواقع أو أن القصة أمر واحد، أو القصة جاءت مرة واحدة، والتقديم والتأخير هو من الرواة، التقديم والتأخير هو من الرواة. قوله ما الإيمان؟ آمن يؤمن إيمانا، أذعن وصدق وأقر. قال الطيبي الإيمان إفعال من الأمن، وهو طمأنينة النفس عن إزالة خوف وشك، يقال آمنه إذا صدقه، وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة. قال الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله. قال الحافظ دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقات الإيمان لا عن معنى الإيمان، لا عن معنى لفظه، ماشي كده، لا عن معنى إيه؟ لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق، الإيمان الإيه؟ التصديق. وبالتالي هذا أعربي، وإن كان حيسأل عن الإيمان الذي هو المعنى اللغوي، وهل هيجهل المعنى اللغوي؟ يبقى كأنه أراد أن يسأل عن معنى إيه؟ عن معنى خاص، وهو المعنى الشرعي، المعنى الإيه؟ المعنى الشرعي. وقال الطيبي هذا يوهم التكرار، يعني الإيمان أن تؤمن، الإيمان أن تؤمن. قال هذا يوهم التكرار وليس كذلك، فإن قوله أن تؤمن بالله مضمن معنى أن تعترف به، ولهذا عداه بالباء، أي أن تصدق معترفا بكذا. قال الحافظ ابن حجر والتصديق أيضا يعد بالباء. احنا عندنا كما في قوله تبارك وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، عد التصديق بالإيه هنا؟ تعد التصديق بالإيه؟ بالباء، ماشي كده. يبقى ما فيش برضو وجاهة للقول أنه إيه؟ يعد بالباء، فلا يحتاج هذا إلى دعوة التضمين. وقال الكرماني ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، وده الكلام بقى ليه المهم في هذه المسألة، ليس هو تعريفا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي. ولذلك قال السندي أيضا أن تصدق بوحدانيته وبما يليق به من الصفات، فالمراد بقوله أن تؤمن المعنى اللغوي، والإيمان المسؤول عنه الشرعي فلا دور. وهذا التفسير إشارة إلى أن الفرق بين اللغوي والشرعي بخصوص المتعلق في الشرعي. هو الكلام كله على مسألة الدور ديت. إيه هو الدور بقى؟ الدور ده كلام أو اصطلاحات عند المناطقة، الجماعة بقى بتوع المنطق اللي بقى يصدعوا دماغنا بالأمور ديت. فيقول لك هو تعريف الشيء بنفسه، تعريف الشيء بنفسه، كقولهم مثلا العلم معرفة المعلوم، العلم معرفة الايه؟ المعلوم. فصار المعلوم متوقف على معرفة الايه؟ على معرفة العلم، على معرفة العلم. يعني مثلا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، مش كده؟ ده ايه؟ حكم، مش كده؟ حكم معلوم ولا مجهول؟ معلوم، ماشي كده؟ ده حكم ايه؟ معلوم. طيب علشان تعرفه تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى علم، تحتاج الى ايه؟ الى علم. فلو قلت العلم معرفة المعلوم، ماشي كده؟ طب ما هو معلوم وهو ايه؟ علم، ماشي كده. يبقى انت تحتاج الى معرفة المعلوم اللي هو الحكم دوت اللي هو معلوم ولا مجهول؟ معلوم. تحتاج لمعرفته ان ايه؟ شوف يبقى هنا يقول لك ايه دور يعني. ماشي كده، واضح الكلام؟ ادي كل الكلام على الايه، على هذا الايه، على هذا الامر. لكن جاء في مسند ابي عوانة مثلا الايمان، قال تؤمن بالله وملائكته، ما قالوش الايمان ان تؤمن كما في السياق هنا. فيعني ادي الكلام كله دائر على مسألة الايه، بس على مسألة كلام المناطق، فما فيش وجه لمسألة انه فيه ايه، ان فيه ايه دور يعني. نعم. فالإيمان هنا سؤال إيه؟ سؤال مخصوص، والجواب جواب إيه أيضا مخصوص بمتعلقات الإيه؟ بمتعلقات الإيمان. نعم. قال الحافظ والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان للاعتناء بشأنه تفخيما لأمره، ومنه قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في جواب من يحيي العظام وهي رميم. يبقى من يحيي العظام وهي رميم، قل إيه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني أن قوله أن تؤمن ينحل منه الإيمان، فكأنه قال الإيمان الشرعي تصديق مخصوص، تصديق مخصوص، وإلا لكان الجواب الإيمان التصديق، لو كان الجواب الإيمان التصديق له على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق بوجوده، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة، وأول هذه الأركان الإيمان بالله عز وجل، وهو أساس الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل، كل ده بعد إيه؟ الإيمان بالله. نعم. ومن لم يؤمن بالله لم يؤمن ببقية الأركان، من لم يؤمن بالله لم يؤمن ببقية الأركان. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به جل وعلا ومنزه عن كل نقص، فيجب توحيده تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأسمائه وإيه؟ وأسمائه وصفاته. وتوحيده تبارك وتعالى، توحيد الله عز وجل بربوبيته، الإقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بثلاثة معاني. كم معنى؟ ثلاثة معاني. توحيد الرب تبارك وتعالى بأفعاله، أن توحد الله عز وجل بأفعال الله تبارك وتعالى، كالخلق، كالإحياء، الإماتة، الرزق، التدبير، تدبير كل ما في الكون، تدبير أمور الخلق وشؤون الخلق، كل هذه الأمور، كل هذه الأمور. قال الرب تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. وقال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن. وقال أيضا عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن. شوف المعاني بقى، كل ده إيه؟ أفعال الرب تبارك وتعالى. المعنى الثاني الملك التام لكل ما في هذا الكون، الملك التام لكل ما في هذا الكون. قال عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال عز وجل قل اللهم مالك الملك تبارك وتعالى. وقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبقى الملك الايه؟ الملك التام لكل ما في هذا الكون، كل هذا ملك لله تبارك وتعالى. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكون منين؟ من قطمير. القطمير هي القشرة الخفيفة دي اللي بتبقى على النوايا جوه البلحة جوه التمرة. نعم. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير تبارك وتعالى. يبقى ده المعنى ليه؟ المعنى الثاني. أما المعنى الثالث فهو السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق. على جميع الإيه؟ على جميع الخلق. ورد في لسان العرب: رببت الناس أي سستهم، يعني إذا كنت فوقهم. رببت الناس سستهم إذا كنت إيه؟ إذا كنت فوقهم. ومنه قوله تبارك وتعالى كما حكى عن يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، يعني سيدك المطاع، سيدك المطاع فيكم. ومنه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوهم إيه؟ أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم في طاعتهم فيما أحلوا لهم غير ما أحل الله فأحلوه أو استحلوه، وأنهم حرموا عليهم ما لم يحرمه الله فحرموه كما في حديث عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فجمع عز وجل بين الخلق والأمر، فكما أنه الذي خلق فهو الذي يأمر عباده ويشرع لهم ما يشاء ويحكم في خلقه ما يشاء. يبقى إذا كان له الخلق يبقى هو الذي له الإيه؟ له الأمر، ماشي كده؟ فكيف يكون عز وجل هو الذي له الخلق ثم يطاع إيه؟ يطاع غيره. واضح كده؟ نعم. يبقى دول ثلاث معاني في توحيد الإيه؟ في توحيد الربوبية. الثاني توحيد الألوهية. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. حتى لا نطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.